كتاب أحكام السبق والرمي أي بسهام ونحوها. قال: وتصح المسابقة على الدواب أي على ما هو الأصل في المسابقة عليها من خيل وإبل جزماء وقيل وفيل وبغل وحمار في الأظهر. ولا تصح المسابقة على بقر ولا على نطاح الكباش ولا على مهرشة الديكة لا بعوض ولا غيره. تصح المناضلة أي المرامات بالسهام إذا كانت المسافة أي مسافة ما بين موقف الرامي و... معلومة هتيجي في القوس ولا كررها نسخة القديمة. خليك معاها نسخة قديمة. طيب حاضر. نسخة القديمة فين؟ نسخة القديمة. نسخة القديمة الثانية فين؟ حضرتك؟ هات معاك النسخة القديمة. طيب قول لنا لو سمحت ايه اللي عندك؟ اللي على الهامش. وتصح المناضلة أي المرامة بالسهام إذا كانت المسافة، ها؟ اقرأي. معلومة كملي. بس شكرا. شكرا. إذا كانت المسافة معلومة. قال: أي مسافة ما بين الموقف الرامي والغرض الذي يرمي إليه. معلومة يا شيخ صح؟ معلومة. وكانت صفة المناضلة معلومة أيضا. كيف؟ بأن يبين المتناضلان كيفية الرمي من قرع وهو إصابة السهم الغرض ولا يثبت فيه، أو من خسق وهو أن يثقب السهم الغرض ويثبت فيه، أو من مرق وهو أن ينفذ السهم من الجانب الآخر من الغرض. قال: واعلم أن عوض المسابقة هو المال الذي يخرج فيها، وقد يخرجه أحد المتسابقين وقد يخرجانه معه. وذكر المصنف الأول في قوله: ويخرج العوض أحد المتسابقين، حتى إنه إذا سبق بفتح السين غيره استرده، أي العوض الذي أخرجه، فإن سبق بضم أوله أخذه، أي العوض صاحبه السابق له. وذكر المصنف الثاني في قوله: وإن أخرجاه، أي العوضاء المتسابقان معا، لم يجز، أي لم يصح إخراجهما للعوض إلا أن يدخل بينهما محللا بكسر اللام الأولى. وفي بعض النسخ: إلا أن يدخل بينهما محلل، فإن سبق بفتح السين كلا من المتسابقين أخذ العوض الذي أخرجاه، وإن سبق بضم أوله لم يغرم لهما شيئا. كتاب أحكام السبق والرمي. هذا كتاب ليس فيه فصول، كتاب قصير، وكان محله المتبادر للذهن أن يكون قبل كتاب الجهاد. كان المتبادر أن يجعلوه قبل كتاب الجهاد لأنه عدة للجهاد، تدريب على الرماية وعلى المسابقة، الغرض منها أو شرعت من أجل التحفيز والتدريب والحث وأخذ العدة، كما سنعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم شرح قوله تعالى: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، شرح القوة بأنها الرمي. فكان حقهم أو كان يعني المتبادر أن يكون قبل كتاب الجهاد، لكن لا يتعين أن يكون الجهاد عن طريق هذه الأشياء، وقد لا يستطيع أحدهم أن يعد العدة لذلك فيفاجأ بالجهاد. الجهاد يكون فرض عين عليه عندما والعياذ بالله يهجم الكفار على بلاد المسلمين. فلما لم يكن هناك ارتباط يعني وثيق بين الجهاد وبين المسابقة والرمي فصله. نمر سريعا. كتاب أحكام السبق والرمي أي بسهام ونحوها. السبق يعني على الحيوان الذي شرع لنا المسابقة عليه سواء بعوض أو بغير عوض كما ستعلم. والرمي أي بأدوات الرمي أيضا المشروعة من رماح وسهام ونبال وما شابه، زي قال من سهام ونحوها. قال وتصح المسابقة على الدواب مطلقا؟ لا، هذا كلام المتن، فلذلك الشارح قيده بما هو مقيد به في الشرع، فقال أي على ما هو الأصل في المسابقة عليها، ما ورد في الحديث لا سبق إلا في نصل أو حافر أو خف، لا سبق إلا في خف أو حافر، وفي رواية أو نصل. خف أو حافر يعني لا إلا في ذي خف أو في ذي حافر، لا سبق يعني لا مسابقة إلا في خف أي في ذي خف، وحافر أي في ذي حافر. فذو الحافر الخيل البغال الحمير، وذو الخف هو الإبل والفيل، الإبل والفيلة. فلذلك قال أي محل عفوا أي على ما هو الأصل في المسابقة عليها من خيل وإبل جزما، يعني هذا بلا خلاف في المذهب، وهذان هما ذوى الأخفاف أو الخف. وفي الخيل يعني عفوا الخيل من ذوي الحافر، والإبل من ذوي الخف، وفيل وبغل وحمال في الأرض. هذا فيه خلاف عند الشيء أو ورد فيه عن الإمام رحمه الله خلاف، والأثر أنه فيه أن فيها أيضا أسأل مسابقة، يعني عليها مسابقة، عليها مش مسابقة لا هي نفسها، مسابقة عليها يعني أن يركبها المتسابق ويصل بها إلى الغرض إن كان، لأن قد يكون السباق إلى غرض ونهاية معلومة، وقد يكون بمجرد المسابقة يعني أن يسبق أحدهما الآخر. فالفيل من ذوي الخف، والبغل والحمار من ذوي الحافر. وفي الثلاثة خلاف في المنقول عن الإمام، والراجح أنه فيهم جميعا أيضا مسابقة في الأظهر. قال ولا تصح المسابقة على بقر، بهذه الخمسة التي تصح فيها المسابقة تصح يعني تجوز بعوض وبغير عوض. طيب والبقر؟ قال ولا تصح المسابقة على بقر، يقصد بعوض، فيصح عليها ولكن بغير عوض. لماذا لا تصح بعوض كما صحت في الخمسة؟ قال هذه الخمسة أدوات للقتال، هذه الخمسة الفيل والبغل والحمار والفرس والبعير أدوات للجهاد، فتصح عليها بعوض وبغيره. أما البقر فليس من أدوات الجهاد، لكنه يدرب على استعداد للجهاد، لكن هو نفسه ليس من أدوات الجهاد، فلا تصح عليه المسابقة إلا بغير عوض، لا تصح عليه المسابقة بعوض، لا تصح إلا بغير عوض. طيب ولا على نطاح، ولا على مطاح الكباش، ولا على مهرجة الديكة، يعني لا تصح هذه العقود، لأن هذه ليست من المسابقة أصلا. لما يقول ولا على مطاح الكباش ولا على مهرجة الديكة، هذه ليست مسابقة أصلا، يبقى لا يقصد لا تصح مسابقة مطاح الكباش، هذه ليست مسابقة، وإنما هذه عقود. هل يصح أن نتعاقد؟ لأن المسابقة عقد بين طرفين أو أكثر. هل يصح أن نتعاقد على مهرشة الديوك، مصارعة الديوك يعني كما تعلمون وترون في بعض البلاد، أو على نطاح الكباش أن تنطح بعضها بعضا؟ هذا العقد لا يصح ولا يجوز، لا بعوض ولا بغيره، لأنه عبث، ولأنه من فعل قوم لوط كما ستعلم، فليس فيه لا استعداد للجهاد، ولا هو من أدوات الجهاد بالأحرى، ولا فيه فائدة مرجوة، فهو عبث، فلا يصح بمطلق عبث يعني، فلا يصح بعوض ولا بغيره. ولذلك قال لا بعوض ولا غيره. يبقى لا بعوض ولا بغيره دي الشرح بعد، الحاشيه لسه هتاتي ان شاء الله. ده مرور سريع على الان، مش معرض اسئله ولا توسع ولا تبسط، مجرد مرور سريع عشان الذهن يعني يستعد لتلقي الحاشيه اللي فيها الشرح بقى وفيها الاسئله وفيها كل شيء. مرور سريع فقط للاستعداد. فلما قال لا بعوض ولا بغيره، ده عائد على ايه؟ على مهارسة الديكة وعلى نطاح الكباش. اما البقر فيصح بلا عوض. طيب، وتصح المناضلة بالسهام. ام شرح الشيخ الشارح وقال المناضلة اي المرامة، وهذا خطأ. المناضلة ليست معناها المرامة، لأن المرامة سيأتي إن شاء الله في كلام المحشي أنها أن يرمي بعضهم بعضا، يرمي أحد المتسابقين الآخر، فيقف أحدهم هناك بعيدا والآخر يقف في الجهة الأخرى ويرمي بعضهم بعضا. هذا يترتب عليه في الغالب إن لم يحسن ويتقن الرمي يترتب عليه ضرر وإصابات، الشريعة تمنع ذلك إلا إذا كان هناك حزق منهما، إلا إذا كان حاذقين. هذه المرامة، يرمي أحدهما الآخر وهي ممنوعة إلا باشتراط الحزق. فالمناضلة معناها المغالبة ليس معناها المرامة. المناضلة المغالبة بالسهام، يعني أن يغالب أحدهما الآخر كالمسابقة. أنا أسابقك على فرس، أنا على فرس وأنت على فرس، ويسبق أحدنا الآخر. المناضلة مغالبة بس بالسهام، هل يا ترى أصيب الهدف أو لا، أو كم هدفا أصيب في مقابلك، أو إلى أي مدى أرسل سهمي أبعد منك أو أنت أبعد مني. هذه مغالبة، هذه هي المسموحة. أما المرامة فقد عرفت معناها، فلذلك خطأ الشارح في قوله في شرحه المناضلة بالمرامة، لأنها ليست بهذا المعنى، وإنما المرامة لها معنى آخر، وأما المناضلة فمعناها المغالبة بالسهام وبنحو السهام كما ستعلم. ولكن هناك شروط، فبدأ في عد هذه الشروط فقال إذا كانت المسافة معلومة. مسافة إيه؟ أي مسافة ما بين موقف الرامي والغرض الذي يرمي إليه معلومة. فإذا قرأنا هذا ربما ظننا أن هذا الشرط خاص بالمناضلة بالسهام بالرمي، في حين أنه يعم هذا ويعم أيضا المسابقة، فلا بد أيضا في المتسابقين أو المتسابقين أن تكون المسافة معلومة. إلى أين هدفنا؟ ما نهاية مسابقتنا؟ لا بد أيضا أن تكون معلومة، فهذا الشرط يعم ولا يخص المناضلة والمسابقة. وكانت صفة المناضلة معلومة أيضا. كيف يعني؟ بأن يبين المتناضلان كيفية الرمي. هنا بقى يبدأ برضو عدم دقة من الشارح، المحشي سيعلق على ذلك ويقول أن هذا الذي سيدخل فيه الشارح هو ليس شرطا بل هو مسنون فقط. المشروط في المناضلة ليس ما سيذكره الآن من طريقة إصابة الهدف. طريقة إصابة الهدف ده يسن ذكرها كما ستسمع الآن ونقرأ معا إن شاء الله، لكن الذي يشترط في المناضلة هو بيان موقف كل من المتناضلين من الهدف، مسافة كما قال. كذلك يشترط معرفة الدور، ترتيب، ومن البادئ. هذا شرط، هذه هي الصفة التي تشترط، لكن ليس طريقة وصول السهم إلى الغرض. هذه ليست مشروطة بل مسنون ذكرها فقط والنص عليها. فإذا أخليت من العقد، أخلي ذكرها من العقد لا بأس لأنها مسنون، لكن يشترط أن نقول من منا سيبدأ، أو إن كنا متعددين 13 ما الترتيب، ومن البادئ. يبقى لابد من معرفة الترتيب، الأدوار، زيد ثم عمرو ثم بكر ثم ومن البادئ منهم. لماذا؟ لأنهم لو لم يرتبوا ذلك، هذا مشروع، هذا مشترط. لماذا؟ لأنهم لو لم يشترطوا ذلك في العقد لربما اتفق في الرمي معا، تزامنا في الرمي معا، فأصاب الهدف معا فوقع الخلاف والنزاع. فلا بد من اشتراط الترتيب والنص على البادئ منهم. خلاص، يبقى لا يكفي أن يقول زيد ثم عمرو ثم بكر مثلا من غير أن يقول من البادئ. زيد ثم عمرو ثم بكر، لكن البادئ بكر، مفيش مان، ويأتي بعد بكر زيد وبعد زيد عمرو وهكذا. يبقى الدور والبادئ. أما الصفة بمعنى إصابة الغرض التي سنتكلم عنها فهي مسنونة. دعونا نقرأ. بأن يبين المتناضلان كيفية الرمي، هذا مسنون، ده مش شرط. من قرع، قرع يعني ايه؟ يعني حبذا لو وضعت شرطة، لأن هذا شرح جملة اعتراضية تشرح معنى القرع هنا. قرع في اللغة معناه الخط، طرد، لكن هنا ما معناه؟ وهو إصابة السهم الغرض ولا يثبت فيه. يبقى معنى هدف، وجاء الرمح وأصابه بغض النظر وقع أو ثبت فيه أو خرقه خرج من الجهة الأخرى، هذا يسمى القرع. القرع مجرد إصابة الهدف، ثم يرتد عنه أيها النائم، استيقظ، إما يثبت فيه أو يخرج من الناحية الأخرى. من قرع، وهو إصابة السهم الغرض ولا يثبت فيه. أو من خسق، ما معناه؟ برضو نضع شرطة، وهو أن يثقب السهم الغرض ويثبت فيه. يبقى السهم سيدخل في الغرض، الغرض يعني الهدف التارجت، ويقف فيه ويثبت فيه. خلاص، ده الخسق بالسين، وهو أن يثقب السهم الغرض ويثبت فيه. أغلق الشرطة أو ضع الشرطة الأخرى، نهاية الجملة الاعتراضية التفسيرية. أو من مز، أو من مرق، نوع آخر من كيفية الرمي، شرط يشرحه ويقول، وهو أن ينفذ السهم من الجانب الآخر من الغرض شرطة. يبقى يصيب الغرض وينفذ من الجانب، من الجهة الأخرى، هذا مرق، مرق منه، نفذ منه واتجه إلى الجهة الأخرى منه. قلنا أن هذه الكيفية لا يشترط ذكرها بل يسن فقط. قال أخيرا في ما يعرف بالسبق، السبق هو المباراة على الحيوانات، لكن السبق بتحريك الباء هو العوض، العوض الذي سيتكلم عنه الآن. واعلم أن عوض المسابقة هو المال الذي يخرج فيها، وقد يخرجه أحد المتسابقين، يعني إذا كان اثنين، قد يكون أكثر من اثنين، وقد يخرجه أحد المتسابقين وقد يخرجانه معا. يبقى معنا صورة، إما أن يخرجه أحد المتسابقين أو يخرجانه جميعا. وذكر المصنف الأول وهو إذا أخرجه أحدهما في قوله ويخرج العوض أحد المتسابقين، حتى أنه إذا سبق هذا البازل للعوض بفتح السين، إذا سبق الآخر غيره، الآخر استرده، أي العوض الذي أخرجه، وإن سبق بضم أوله أخذه، أي العوض صاحبه السابق له. يبقى زيد وعمر يتسابقان، بذل زيد المال أو أخرج المال، طبعا كلمة أخرج غير مشترطة، يعني هو بس الغالب أنه يخرج المال، لكنه لا يشترط أن يخرجه بالفعل. أخرج يعني تعهد بالإخراج، يكفي أن يتعهد بالإخراج كالبيع، السلعة وثمن أو مثمن وثمن، يقول هذه بعشرة، لا يشترط أن يعطي العشرة فعلا، آجل. طيب، يبقى يخرج، هذه قلنا على الغالب ولا تشترط. يبقى زيد أخرج أو تعهد بإخراج العوض السبق، وعمر لن يخرج شيئا، يبقى الإخراج من جهة واحدة، هي الصورة الأولى. سبق زيد فعلا، زيد سبق عمرا فيسترد ما أخرجه إن كان قد أخرج، إن كان قد تعهد يبقى خلاص يا دار ما دخلك شر، ما دخلك شر، يبقى يسترد ما أخرج، يبقى غنم شيئا زيد، لم يغنم شيئا. ردوا علينا لو سمحت. زيد أخرج 10 وقال إذا سبقتني يا عمرو تأخذ 10 وإذا سبقتك أنا أسترد 10. فسبق زيد فاسترد 10، فهل غنم شيئا؟ طب هل غنم شيئا؟ لم يغنم شيئا، وفقط شيء معنوي أنه سبق لكنه لم يغنم ولم يغرم. تعال بقى إلى عمرو. عمرو إذا سبق زيدا سيأخذ هذه 10، فهل غنم شيئا؟ طبعا غنم، غنم 10 لأنه لم يخرج من جيبه شيئا، غنم 10 زيد يبقى غنم. طيب إذا سبق، إذا سبق زيد وعمر كان مسبوقا، فهل غرم، هل غرم شيئا؟ لم يغرم شيئا، خلاص. إذن هذا يعلمنا شيئا مهما جدا في هذا الفصل أو في هذا الباب المهم، وهو أن المسابقة بعيدة كل البعد عن القمار. القمار حرام، القمار هو ما فيه عرضة لغرم أو غنم. ها؟ القمار المحرم هو ما يكون فيه أحد المتعاوضين أو كلاهما تعرض إما لغنم أو لغرم. غرم خسارة، غرم أي خسارة، والغنم أي مكسب. من غلبه النوم يذهب يتوضأ أو يشرب ماء أو شايا أو كوكاكولا لأنها تنبه، ولا أنصحكم بها. طيب خلاص، دي بسطورة الأولى، أن يخرج أحد المتنافسين فقط دون الثاني. فكنا نقول إن هذه المسابقة في الإسلام بعيدة عن المقامرة، لأنه كما رأيت لا أن زيدا لا يغرم شيئا، لا يغنم شيئا، يغرم فقط. زيد إذا سبق سيغرم لعمر لكنه لن يغنم شيئا. القمار الممنوع هو أن يكون عرضة، إما هو الشخص نفسه، الشخص الواحد، إما للغرم أو للغنم. لكن في حالة زيد هو لن يغنم، إما أن يغرم وإما لا. طيب وفي حالة عمرو، إما يغنم وإما لا. فلا يجمع الشخص الواحد بين احتمالي الغنم والغرم، لا يجمع الشخص الواحد بين احتمالي الغنم والغرم، فهذه مقامرة ممنوعة. تعالى إلى الصورة الثانية. وذكر المصنف الثانية في قوله وإن أخرجاه أي العوضاء المتسابقان معا لم يجز. يعني إيه لم يجز؟ أي لم يصح، فليس العقد صحيحا مع الحرمة، إلا في حالة المحلل الذي سيأتي الآن. لم يصح إخراجهما للعوض إلا، استثناء، إلا أن يدخل بينهما محللا، كسر اللام الأولى، وفي بعض النسخ إلا أن يدخل بينهما محلل، نفس المعنى فيش فرق. طيب فإن سبق أي المحلل بفتح السين كلا من المتسابقين الحق أخذ العوض الذي أخرجاه، وإن سبق بضم أوله لم يغرم لهم شيئا. تعالى نرى ماذا حصل. الآن معنا زيد وعمر، وفي هذه المرة كل من زيد وعمر أخرج السبق، أخرج العوض، عوض السباق أو المسابقة. هذا لا يجوز. قالوا خلاص بلاش، لا نريد أن نزعلكم ولا أن نضايقكم، نأتي بمحلل، فيأتون بشخص مكافئ لهما، بدبة مكافئة لهما، ويدخله محللا. سمي بالمحلل لأنه يجعل هذا العوض حلالا بعد أن كان حراما ممنوعا. طيب هذا البكر الذي جاء محللا إما أن يسبق وإما أن يسبق، فإن سبق أخذ العوضين، عوض زيد وعوض عمرو. يبقى معنى إيه؟ غرم ولا غنم ولا لا ولا غنم؟ طبعا لو سبق هو لن يدفع شيئا، هو لن يدفع شيئا، هو إن سبق أخذ العوضين فيغنم ولن يغرم. طيب إن سبق زيد، زيد يسترد عوضه ويأخذ عوض عمرو. اتفقنا أن زيد أعطى عوضا وعمرو أعطى عوضا، ما لكم، ما لكم تنامون في يوم الثلاثاء؟ يوم الثلاثاء يوم وتر، لا يصح النوم فيه في النهار يعني. استيقظوا، بارك الله فيك، شغل المراوح. نعم سينامون اكثر، سيمرضون بعيد عنك انت عشان صيدلي عايز تشغل نفسك. ماشي ماشي. زيد اخرج عوضا وعم اخرج عوضا، الان بكر لم يسبق بل كان مسبوقا، اذن اما سبق زيد واما عمرو، اما كلاهما سبق بان كانا متزامنين. طيب نتصور ان زيدا هو، ان زيد هو الذي سبق يسترد عوضه الذي اخرجه وياخذ عوض عمرو، خلاص. واما صاحبنا بكر لن ياخذ شيئا، يبقى كده زيد غنم ولا لم يغنم؟ غنم، يبقى لن يأخذ من عمرو شيئا، لن يأخذ عوض عمرو أو زيد إلا بكر فقط، لأننا نشترط ألا تكون مقامرة، نشترط ألا تكون مقامرة، الشخص الواحد لا يكون مترددا بين العوض، بين الغنم والغرم، إما يغنم فقط وإما يغرم فقط. يبقى زيد هو الذي سبق يسترد عوضه وخلاص، وبكر الضيف المحلل هذا لا يأخذ شيئا. طيب عمرو هو الذي سبق يسترد عوضه خلاص، يبقى هو لن يغرم زيد وعمرو، أو عمرو يعني، إلا في حالة ما لو سبقهما بكر، يبقى بكر إما يغنم أو لا، لا يغرم أبدا، وكل من زيد وعمرو إما يغرم أو لا، ولا يغنمان أبدا. فرأينا حتى في الصورة الثانية أن المسألة إما غنم فقط في حالة بكر، وإما غرم فقط في حالة زيد أو عمرو، ولا يجمع شخص بين احتمالي الغنم والغرم لأن المقامرة ممنوعة. وهذا يرجعنا إلى أصل المسألة أو إلى أول الباب، وهو أن هذا معقود للتدريب على القتال والحس والتجهيز وإعداد العدة، وليس المقصود منه مكسب ولا غيره، ولكن لما كانت النفوس مجبولة على نوع من حب المادة، فالشارع الحكيم حفز بنوع من الجوائز، كما حفز في مسألة مثلا من قتل قتلا فله سلبه، وهذا لا يدحض في الإخلاص، لا يدحض في الإخلاص، والغنائم لا يدحض في الإخلاص، إلا من أراد أن يعني يذهب إلى دنيا يصيبها، فهذا شيء آخر. لكن لا مانع ولا تعارض بين أن تخلص لله تعالى جهادك سعيك، وأن تنال حسنة الدنيا أيضا. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. النفس لا المفطورة من الله سبحانه وتعالى لا يمتنع عليها أن تجمع بين الاثنين، بحيث يكون مقصودها في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، ثم يتفضل الله تعالى عليها براحة البال أو بهناءة الخاطر أو بسعة في الرزق، وهذا كله تشويق للآخرة. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. طيب نأتي بقى إلى كلام المحشي وتفصيله. قال رحمه الله تعالى: نفعنا بعلومه في الدارين. كتاب أحكام السبق والرمي، أي كصحة المسابقة على الدواب، حكمه المسابقة على الدواب الخمسة صحيح، والمناضلة بالسهام صحة، المناضلة بالسهام صحيح كما سأذكره المصنف. قال: وهذا كتاب من مبتكرات الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه التي لم يسبق إليه غيره، كما قاله المزني وغيره. والمراد أنه أول من دونه، وأدخله في كتب الفقه يعني مستقلا، جمع فيه مسائله في كتاب مستقل. وليس المراد أن كتب الأئمة خلت عن مسائلهم، بل ذكرت فيها لكن مفرقة، ذكرت مفرقة لكن مفرقة في مواضع. خلاص، في أي سؤال إلى هنا؟ طيب. قال: والسبق بسكون الباء، حذرا من السبق بفتحها. والسبق بسكون الباء مصدر سبق بمعنى تقدم، فمعناه لغة التقدم، وشرعا المسابقة على الخيل ونحوها، ونحوها مما عرفت من الدواب الخمسة. وأما السبق بفتح الباء فهو المال الموضوع بين أهل السباق. طيب، انتهى من الكلام على السبق. تفضل. قريب من قريبان يعني. إذا كان في قرب يبقى يعني شبه دور، مش دور، شبه دور، لكن مش دور، لأنه مسابقة من سابق الرباعي والسبق من سبق الثلاثي. صح، أنا موافق، أنا موافق فكرة، أنا معاك، أنا بقول لك شبه دورة بس بحرر العبارة يعني. لا، لأن يقدح في الحد إن كان حدا، فإن كان رسما فلا يقدح. طيب، وأما السبق بفتح الباء فهو المال الموضوع بين أهل السباق. انتهى من السبق، وهو الجزء الأول من الكتاب. الجزء الثاني الرمي. قال: والرمي مصدر رمى الشيء بمعنى طرحه، والمراد منه الرمي بالسهام ونحوها. ولذلك قال الشارح: أي بسهام ونحوها. وتسمى المسابقة على الخيل ونحوها بالرهان، ويسمى الرمي بالسهام ونحوها بالنضال. وهذا على مقتضى كلام المصنف من تغاير السبق والرمي. وهذا على مقتضى كلام المصنف من تغاير السبق والرمي، فإن العطف يقتضي المغايرة، وهو ما اقتضاه كلام المنهاج. لكن قال الأزهري: الرهان في الخيل والنضال في الرمي والسباق فيهما. ولذلك ترجم شيخ الإسلام في منهجه بالمسابقة بدل السبق بالمسابقة، وجعلها شاملة للمسابقة على الخيل ونحوها وبالسهام ونحوها. ويمكن أن يجعل العطف في كلام المصنف من عطف الخاص على العام. خلاص، نحل المشكلة. لو أردت يعني، لو أنت مصمم على أن السبق معناه يشمل الرهان اللي هو خاص بالخيل، والنضال خاص بالسهام، أن السبق يشمل الاثنين، فيبقى يا سيدي خلاص، هو عطف الخاص على العام، السبق والرمي، يبقى الرمي خاص والسبق عام. إما أن يكون من عطف المغايرة وهو المتبادر، لأن العطف يقتضي المغايرة، ويكون السبق خاص بالخيل والرمي خاص بالسهام ونحوها. وإما نقول: لا، ده السبق على الخيل اسمه الرهان وليس اسم السباق، فإذا يكون هذا من باب عطف الخاص على العام. إلى هنا في أي سؤال؟ طيب، انتبه. قال: وكل منهما من الرهان أو السبق يعني على الخيل ونحوها، والنضال بالرماح ونحوها، سنة للرجال المسلمين. شوف بقى قيد به بالرجال يعني دون النساء، وبالمسلمين يعني دون غير المسلمين. بعضهم استحسن واستملح أنه أيضا سنة حتى لغير المسلمين الذميين، يعني لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة، ونستعين بهم أحيانا، قد نحتاج إليهم أحيانا كما مر معنا في كتاب الجهاد، قد نحتاج إليهم، الإمام يحتاج إليهم في صد الكفار، فهم مخاطبون بفروع الشريعة، فلا بأس أن يسابقوا أو يناضلوا تدربا على ذلك. كما صح لهم بيع وشراء السلاح في غير زمن الفتنة، يجوز للكفار أن يبيعوا ويشتروا السلاح في غير زمن الفتنة، فيصح لهم أيضا المسابقة والمناضلة استعدادا للحرب التي قد قد نحتاج إليهم فيها، مع أن الأصل أن لا نستعين بالكفار، لكن قد نحتاج إليهم، ومرت أحكام ذلك في كتاب الجهاد. فإذا كلمة المسلمين هذه ليست متفقا عليها، لأن هناك من استحسن واستملح أن يكون سنة حتى للكفار بالاعتبارات التي قلتها الآن. سنة للرجال يعني بعوض وغيره، وسيأتي الكلام على النساء أنه أيضا سنة في حقهن، ولكن ليس بعوض، لا يكون بعوض في حقهن. والفرق جلي وواضح يا حضرة السرحان، فرق جلي وواضح، لذلك ليس يعني فيه تفضيل للرجال والنساء، ولكن لأن الجهاد خاص بالرجال من ناحية فرض الكفاية على الرجال، ولا يكون فرضا على الكفاية على النساء، وإنما يتعين عليهن في حالة خاصة. فلما كان الأمر كذلك وتميز الرجال عن النساء في كون الجهاد فرضا علي الرجال دون النساء من ناحية فرض الكفاية بمناسبة الأجسام لذلك والفطر لذلك، فكان سنة في حق الرجال دون النساء بعوض. أما في حالة ما لو كان بغير عوض فهو سنة في حق الجميع رجال ونساء. طيب نعود مرة أخرى، وكل منهما من السبق والرمي سنة للرجال المسلمين. تفضل. لا مطلق الذكور المميزين، لكن دون التمييز لا، لأن وإن أطاق القتال يسابق ومفيش مانع، لا، لكن هو لا يكون فرضا عليه إلا إذا كان بالغا كما صح في حديث ابن عمر يعني. لكن يناضل مفيش مانع بدل مميز يعني، لكن دون التمييز لا. لا لا لا لا دون التمييز لا. مشروع، فرق بين المشروعية وبين السنية. طيب مشروع لا لا لا ما ينفعش، ده اصلا ما ينفعش العقود منه، ما ينفعش العقد. هو ينفع انا اعقد ويكون هو احد، هو عين من سيتسابق، هو نفسه عين، هو نفسه سيجري عليه المسابقه. صح غير مميز، لا مميز فقط، تمييز فقط. لا لا لا لا لا اشتاق العلة خطأ، ده مش علة خالص، عمر ما كانت طاقة اقتل علة. العلة هي التجهيز للحرب، استعداد الحرب، استعداد الحرب وأخذ الأهبة له وإعداد العدة له، توفر فيه ذلك. هو غير مخاطب ولن يخاطب حتى في سن التمييز، حتى في سن التمييز ما لم يبلغ. يبقى إذا اقترب من سن المراهقة، من سن البلوغ، وهو ما يعرف بالمراهقة في الكلام اللغوي، هنا يشرع في حقه. لكن دون التمييز كان لا عبرة بكونه مطيقا أو غير مطيق. إن تصورنا يعني، إن تصورنا أن غير المميز اللي هو النهاردة ابن 4 سنين، غير مميز في عصرنا يعني ابن 4 سنين، يعني التمييز يعني خلاص 5 سنين، 5.5، 6، طيب 7، طيب هو السؤال ماشي. انا يعني عقلا متصور ان ابن 5 سنين ولا 6 سنين يبقى مطيق للقتال على ندرة، لكن حتى على هذا لا. ليه؟ لانه في المرحلة التالية وهي مرحلة التمييز لن يخطب بقتال. فاذا التدريب يكون في زي الصلاة كده، الصلاة هو يساب عليها في سن التمييز، يساب عليه وإن لم يكن فرضا عليه، يساب عليه في سن التمييز. طب إذا أداها إن كان يستطيع يحفظ الفاتحة ويعرف الأركان، وهو ابن 5 سنين غير مميز، هو غير مطالب بها أصلا، غير مطالب بها ولا يساب عليها، لأنه غير مخاطب لا هو ولا أولياؤه. اتدرب مفيش مانع. شوف فرق زي كما قلت لحضرتك، فرق بين المشروعية بمعنى الإباحة وبين السنية. اتدربوا ابن 3 سنين دربوا، لكن فرق، احنا بنتكلم على الحكم الشرعي، يسن ولا لا يسن؟ كما انك تدرب ابن 3 سنين وبنت 3 سنين على الصلاة وعلى الصيام ان شئت، لم يضر بهما يعني، لكن متى يأخذ الثواب على ذلك؟ فرق بين الحج وبين الصلاة، فرق بين الجهاد وبين الزواج. لابد من جامع يبيح لنا ويتيح لنا الإلحاق يا دكتور. وكل منهما سنة للرجال المسلمين ولو بعوض بقصد الجهاد. يعني متى كان بقصد الجهاد هنا تأتي السنية، لأنه لو لم يقصد الجهاد يكون مباحا فقط، مشروع على الإباحة. إذا قصد الجهاد يعني أنه يتعود ويتدرب على الجهاد ومقدمات الجهاد، فهنا يكون مسنونا، هذه المسابقة وهذه المناضلة تكون مسنونة. نعم. الرياضة كان مباح. الرياضة، الرياضة أعم من رمي السهام. نعم. تقول الرياضة. الرياضة أعم. الرياضة أعم. الرياضة الموجودة حاليا ما يسمى بالرياضة الآن ده بتشمل كرة القدم وكرة الطائرة وكرة السلة والكروكي والبلياردو. أنت عايز إيه بالضبط؟ عايز رمي الرمح فقط. الرمح والخوص والأزلة. ماشي. يبقى ده خصوص، ده مش كل الرياضه بقى. خلاص مباح. سواء كانت تحت اتحاد او غير تحت اتحاد، المهم انها تحت هذه الشروط التي سنسمعها الان في الباب. الشرط يكون يعني في اتحاد، اي حاجه اعملها في البلد عندكم اعملها تحت اي اسم من الاسماء. مره اخرى، وكل منهما المسابقة والمناضلة سنة للرجال المسلمين بقصد الجهاد ولو بعوض. الدليل، دليل المشروعية، واحد الإجماع، بدأ به لقوته للإجماع. اثنان، ولقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ما وجه الدلالة من الآية؟ وفسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم القوة بالرمي في حديث المشهور ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، حديث عقبة بن عامر عند مسلم وغيره، عند الإمام أحمد في المسند وغيرهما، ألا إن القوة الرمي. قرأ هذه الآية صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وعقبها بقوله ألا، وكررها ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي صلى الله عليه وسلم. دليل آخر على المشروعية، دليل فعلي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قد سابق صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على الخيل المضمرة من الحفياء بفتح الحاء وسكون الفاء بالمد والقصر، وبعضهم يقدم الياء على الفاء فيقول الحيفاء. ما هي الحفياء؟ وهي موضع عند المدينة الشريفة على أميال إلى ثانية الوداع، إلى على أميال. انتهى الكلام، ثم عاد يقول سابق على الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثانية الوداع. يبقى إلى هنا هي غاية المسابقة، البداية من الحفياء أو الحيفاء كما يقول بعضهم، والنهاية عند ثانية الوداع على تخوم المدينة المنورة المشرفة. قال وعلى الخيل التي لم تضمر، سابق على التي المضمرة وغير المضمرة، وعلى الخيل التي لم تضمر من الثانية المذكورة إلى مسجد بني زريق. من الثانية المذكورة اللي هي ثانية الوداع إلى مسجد بني زريق. قال والمسافة في الأولى، المسافة الأولى هي من الحفياء إلى ثانية الوداع خمسة أميال أو ستة، وفي الثانية هي من الثانية إلى بني زريق ميل واحد. هذا الحديث في الصحيحين أنه سابق صلى الله عليه وسلم من كذا إلى كذا على المدمرة ومن كذا إلى كذا على غير المدمرة في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ما معنى المدمرة؟ فضل تحبس وتعلف حتى يأتيها الثمن. طيب، ثم يقلل لها الطعام شيئا فشيئا تدريجيا لتقوى، لأن السمن ضد الحركة، ضد السرعة، ويريدها أن تكون سريعة. كيف تكون سريعة؟ تكون قوية بالعلب ثم يقلل عنها الطعام شيئا فشيئا حتى تصير رشيقة، ففيها قوة أخذتها من العلف السابق ثم فيها رشاقة بهذا التدريج بمنع الطعام عنها شيئا فشيئا حتى لا تكون بدينة مترهلة يعوقها هذا الترهل. لا، هي يقويها بالطعام ثم يقلله شيئا فشيئا، حتى لأنه لو قلله مرة واحدة تمرض، فيقلله شيئا فشيئا فتصير قوية جدا وسريعة جدا. ولذلك المضمرة سابق 6 أميال أو 5 أميال وغير المضمرة سابق ميلا واحدا. دليل آخر على المشروعية: وكانت العضباء وهي ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبق، فجاء عربي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من هذه الدنيا إلا وضعه. طيب، ما وجه الدلالة في هذا الحديث؟ أيوه تفضل. مين رفع إيده؟ ما وجه الدلالة في هذا الحديث؟ عايزين نشوف غير حضرتك. وجه الدلالة يا طلب تفضل. يعني تدخل في سباق، وهذا بمعلومية النبي صلى الله عليه وسلم أنها ناقته، كما أنه علق في موقف من المواقف وأنها سبقت من قبل قعود لأعرابي، فقال مقولته صلى الله عليه وسلم الشهيرة: كان ما من شيء رفعه الله إلا كان حقا عليه أن يخفضه أو أن ينزله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، معناه أنه تقرير. نعم. كل قاعدة لها استثناء حتى هذه القاعدة. بس يعني ما الذي في ذهنك أنه ارتفع ثم لم ينخفض؟ في حال الحياة أو في حال غير ذلك؟ في حال الحياة انخفضوا بأن ماتوا، انقطعت سيرتهم، انقطعت سيرتهم، يعني بعد ما كانت تملأ سيرتهم الآفاق وكانوا يخرجون على الفضائيات وكذا، خلاص خمل ذكرهم. يعني هذا وضع. ويبقى ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك. نعم، نوضحه. حاضر، ممكن. كم تدفع؟ حاضر. الحديث الأخير ولا أي حديث؟ حديث العضباء. كان حقا على، يعني العضباء هذه كانت ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى العضباء أصلا؟ عضباء أي؟ ها؟ العضباء، ما معنى العضباء؟ الناقة العضباء يعني مشقوقة الأذن، لكنها لم تكن كذلك، ناقة النبي لم تكن كذلك، هو اسم فقط، اسم على غير مسمى، لكن في نهاية اللغة العضباء معناها مشقوقة الأذن. نعم. ماذا؟ قولان، العضباء والقصواء، هل هما اثنتان ولا واحدة؟ قولان عند العلماء، أهل السير يقولون أنها ناقة واحدة، وبعضهم يقول هي متعددة. فالعضباء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسبق، فجاء الأعرابي على قعود له. طيب، تعال نشوف الأول إيه الحكاية دي. عندنا الإنسان، تعرفون الإنسان؟ معروف. الإنسان ده جنس يعم إيه؟ الذكر والأنثى. فالذكور من الإنسان البالغين هم رجال، الكبار والإناث من الإنسان اسمه الكبار منهن امرأة. في عندنا شاب مقابله شابة، وعندنا فتى مقابله فتاة. هذا الإنسان. المقابل بقى عندنا ما يعرف بالبعير. بعير جنس، كما أن الإنسان جنس يشمل الذكر والأنثى، فالبعير جنس يشمل الذكر والأنثى. عندنا ما يقابل الرجل في البعير هو الجمل، وما يقابل المرأة في الإنسان عند البعير هو الناقة. ما يقابل الفتى والفتاة بكر وبكرة، هذه ألفاظ تجدونها كثيرا في الأحاديث وفي كتب الفقه. ما يقابل الشاب قعود وما معنى الآن والشاب قلوص قعود وقلوص. إذن القعود اللي معانا في الحديث هو الذكر من القلاس، الذكر من القلاس اللي هو هذا السن بين سن الفتوة وسن الرجولة، بين سن الفتوة وسن الرجولة، لا هو صبي في مقتبل العمر ولا هو رجل كبير، إنما شاب يعني في العشرينيات مثلا ولا هذا بالنسبة للرجل يعني والإنسان، لكن طبعا سن الإبل مختلف، المهم إنه بين هذا وذاك. يبقى الأول ذكر البعير، ذكر البعير في سنه الصغيرة بكر، فإذا كبرت سنه صار قعودا، فإذا كبرت سنه صار جملا. أنثى البعير الصغيرة بكرة، فإذا كبرت سنها صارت قلاس أو قلوص، صارت قلوصا ثم ناقة. كل واحدة من هذه لها جموع إلى آخره. فهذا القعود، هذا الإعراب جاء بقعود له، قد عرفت معنى القعود وسن القعود. فسبق العضباء، وبالمناسبة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عليها وقتئذ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لم يكن راكما، لم يكن يسابق، يعني العضباء كان يركبها غير النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة شق عليهم ذلك، شق عليهم يعني تضايقوا من ذلك، حزنوا لذلك، كيف تسبق العضباء لم تكن تسبق. فهون عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال هونوا عليكم الأمر، يعني عودوا أنفسكم أنه ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع، وأنه الله تعالى كتب على نفسه أنه ما من شيء ارتفع إلا وقد ينزله ويخفضه في وقت من الأوقات. سؤال سبيل المجاز، مجاز مش لغة، مجاز لو عربي مجاز، لو غير عربي نقول بقى ده مخطئ، ده لحن راجل مش فاهم، مش عارف ايه الفرق بين جمل والناقة، لكن لو رأينا العرب يفعل هذا يبقى سبيل المجاز، يعني اذا كان لكن لا اعرف ان العرب يرتكب هذا. عدد لك ادلة المشروعية من الاجماع لقوته ثم من الكتاب العزيز مفسرا بشرح النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم، ثم في مسابقته هو عليه الصلاة والسلام بنفسه الشريفة، ثم في مسابقة بعض الصحابة بحضرته وبمعلوميته بل وعلى ناقته وإقراره على ذلك. فجملة من الأحاديث أو جملة من الأدلة. ماذا عندك؟ ماذا تريد؟ اسأل. خطه سيء، خطه سيء جدا. نعم تفضل. العبرة بالقوة. بس أين اشترطنا التكافؤ؟ التكافؤ بمعنى القوة، بمعنى القوة، لما قلنا لما لو أتينا بالمحلل يكون ناقته متكافئة، يعني حتى يكون في مجاراة وفي منافسة. فالعبرة مش بالسن، العبرة بالقوة، فقد يكون الكبير السن أضعف قوة من صغير السن والعكس. ده هو حديث العضباء. العضباء هذا مشهور يمكن في الصحيحين، قلنا في الصحيحين بين عبد عمر، صحيح في الصحيحين عبد عمر. طيب لازال تذكر أنه قال المسابقة والمناضلة سنة في حق الرجال، لم ينتهي من الأحكام، لم ينتهي من الأحكام، استصحب هذا. قال ويكره ترك الرمي لمن علمه كراهة شديدة، لأنه يكون كالقالي، كالقالي له. وكان الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه راميا، فكان يصيب في 9 من 10 ويخطئ في العاشر قصدا مخافة من العين، يعني يتدرب على 10 فيأتي في 9 الأولى ويصيبها بلا أي خلل، في 10 يخطئ عامدا حتى لا يعان، لا تصيبه العين. هذا يدل على حرص الأئمة والعلماء انهم لم يكونوا يعني قاعدين، فقههم ولا اجتهادهم ولا علمهم لم يقعدهم عن الجهاد والاستعداد له والتسنن بما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا. طيب، ايضا مما يروى عن الشيخ امامنا الشافعي رحمه الله انه راى رجلا راميا يصيب هدفه بدقه فاعطاه دنانير كثيره من حبه في هذه الشعيره، كان يكافئ الغير، مش فقط هو نفسه يتعلم الرمايه ويحرص عليها، بل كان يكافئ الغير ويهب ويتصدق ويهدي للرماة تشجيعا لهم، تشجيع من العلماء للمجاهدين. ربما المجاهد الله سبحانه وتعالى يقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. نعم فهمنا لا أقصد يعني أن العلماء الله سبحانه وتعالى أعفاهم من بعض أنواع الجهاد عندما يكون فرض كفاية طبعا، لأنهم مشغولون بفروض كفاية أخرى عن الأمة، وهو فرض طلب الاجتهاد، طلب العلم والاجتهاد في حل مشاكل المسلمين. ومع ذلك لم ينسيه ذلك أنه رغم أنه معفون عنه في فرض الكفاية إلا أنه لم ينسيه أن يشجع وأن يبذل ماله وكأنه جاهد بماله يعني رضي الله تعالى عنه. سؤال. نعم نعم يا ريت تفتح ترفع صوتك. أيوة نعم صحيح. طب هو في مانع من تعدد الأسباب؟ يعني في مانع أن تسلك أكثر من سبيل من سبب في الأمور؟ يعني تريد أن تنجح مقصودك فتوصي الشيخ عبد المنعم يدعيه لأنه من الكبار، توصي غيره أنه يدعيك. ما هو الشيخ عبد المنعم دعاك خلاص انتهيت انت وصلت، لكن في مانع أن تسأل واحد تاني برضو؟ في مانع تعدد الأسباب؟ ما فيش منها مانع يا شيخ عبد الرحمن. تفضل. لا طبعا، هو الشيخ الدكتور بيسأل على ان لا سبق الا في حافر او خف في رواية ونصر، فهل هذا يعني متعين ولا يتعداه الى غيره؟ طبعا لا، لان العلة في ان هذه ادوات الحرب، فاذا تغيرت ادوات الحرب صارت حرب الكترونية وحرب مش عارف ايه تاني جاسوسية وكده، يبقى تعلم هذه الاشياء متسابق عليها. نعم، نفي اسمه في حاجة اسمها اللهم صل على سيدنا محمد إضافي، نفي. نعم ماشي، عشان المدرعات يعني ولا عشان ايه؟ ماشي، يعني هذه محل اجتهاد العلماء، ما يرون الواقع وينظرون فيه وينزلون الأحكام الفقهية على الواقع الجديد المتغير. مالها؟ لا سيأتي. لا، فرض العين يجاهد الجميع، الصغار والكبار والنساء والرجال والعبيد. نعم، عند فرض العين كل الناس تجاهد إذا احتاج إليهم الجهاد، وليس معنى فرض الكفاية أن العالم لا يجاهد أنه يحرم عليه الجهاد. لا، يعني هو معفو من الجهاد لأن الأمة تحتاجه في مجال آخر، لكنه لو جاهد بنفسه كالمريض والأعرج، وليس على المريض حرج ولا الأعرج حرج، ليس على الأعرج حرج ولا المريض حرج، فهؤلاء لو جاهدوا هم معفوون، فإن جاهدوا فيقبل منهم إن شاء الله، ليسوا ممنوعين. طيب، قال: وأما النساء في مقابل الرجال، فصرح الصيمري بمنع ذلك لهن، وأقره الشيخان الرافع والنوم، ومراده كما قاله الزركشي أنه لا يجوز لهن بعوض، هذا هو الممنوع، فلا ينافي جوازه لهن بلا عوض. دليل: فقد روى أبو داود بإسناد صحيح أن عائشة، صحيح عن عائشة نفسها هي التي روت الحديث، أن عائشة رضي الله تعالى عنها سابقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأقدام. والحقيقة هذه الرواية مش موجودة بهذا النص في أبي داود، هي يعني كأنها حكاية لما في أبي داود، لكن أبو داود ليس في هذا النص بالتأكيد. فحتى كلمة على الأقدام دي مش موجودة أصلا، لكن سابقت يعني إيه سابقت؟ يعني على الأقدام، مش سابقته يعني على الخيل ولا على الحمير ولا على البغال ولا غيرها من الدواب التي يمكن مسابقة عليها وتزول مسابقة عليها، لا، سابقته أي على الأقدام، وهذا معروف. القصة في غاية اللطافة والجمال وتجدر الإشارة إليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة فسبقها، وهذا لأنها كانت قد كبرت وامتلأت ولم تستطع مجاراته صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عائشة هذه بتلك، ويقصد بذلك ما كان في صغرها عندما ذهب إلى أبيها وكان معها شيء أراده فطلبه منها فرفضت، فجرت بالشيء في يدها فأراد أن يلحقها فسبقته، كانت صغيرة فسبقت النبي صلى الله عليه وسلم في صغرها، فلما تزوجت وامتلأت كشأن الرجال والنساء عموما بعد الزواج في الغالب، فسبقها النبي صلى الله عليه وسلم فذكرها فقال: هذه بتلك، يعني يريد أن يخفف عنها ويهدئ خاطرها ولا يحزنها لأنه سبقها، فيذكرها أنها قد سبقته آنفا. نعم، الأولى قبل الزواج لا، لست محررا لذلك لا أعرف، لكن يبدو أنها يعني في أثناء وجودها في بيت أبيها قبل الدخول. شرح المذهب كده عبارته قاصرة، فلو قرأتها مجردة لظننت أن المذهب خلاف الحقيقة، فيوضح لك، يقول لك لا تغتر بظاهر كلام الصيمري، عبارته قاصرة مش أكثر من كده، عبارته في المعنى الذي وضحه الزركشي. طيب، فقد روى أبو داود بإسناد صحيح أن عائشة رضي الله تعالى عنها سابقت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على مشروعية مسابقة النساء ولكن على غير إيه؟ أيوة. وقال على الأقدام دي من عند الشيخ، حتى مش موجودة في أبي داود، يبين أنه لم يكن مسابقة على الدواب. قال: وظاهر تعبيرهم بأنه لا يجوز للنساء بعوض حرمته لهن، لا يجوز يعني لا صح فقط، لا ده حرام، لكن عبارة القليوبي افتح قوسا: وأما بعوض فيكره للنساء، أغلق القوس. إذن عدم الصحة فهمها القليوبي أنها مكروهة وغيره بأنها حرام، وتبعه المحشي البرماوي حيث قال افتح قوسا: وأما بالعوض فيكره للنساء. قال وفيه في حاجة فمكروه صح فمكروه للنساء. قال وفيه التفصيل الآتي للرجال، أغلق القوس من كلام البرمان. إذن منعه عن النساء إما على وجه أنه مكروه وإما على وجه أنه حرام. عاد مرة أخرى إلى ذكر أحكام مسابقة بعد أن عرفت أنه سنة للرجال المسلمين، فهل هو الحكم الوحيد؟ قال: لا، ده فيه الأحكام الخمسة، المسابقة والمناضلة، الرهان والمناضلة، فيها الأحكام الخمسة. قال: فإن قصد به غير الجهاد من المباحات أو لا بقصد شيء، النسخة القديمة كده، أو لا بقصد شيء كان مباحا، احنا عرفنا حتى يكون سنة للرجال لابد ان يكون بقصد الجهاد، تدرب على الجهاد، ان يستصحب وهو يسابق وهو يعقد عقد المسابقة ان هذا استعداد للجهاد. فان لم يستصحب ذلك بأن لم ينوي شيئا اصلا او لم يقصد شيئا اصلا او نوى شيئا اخر من المباحات غير الجهاد، كانت المسابقة مباحة وليست مسنونة، كان مباحة. وان قصد به محرما يتدرب ليه؟ عشان هيقطع الطريق حضرته، فقطع الطريق كان حراما. وقد يجب كما اذا تعين طريقا الجهاد، تعين بقى لا تستطيع ان تجاهد جهاد العين الا بهذه الطريقة، يبقى الوسائل لها حكم المقصد. وقد يكره الحكم الخامس كما اذا كان سببا لقتال مكروه، مثال كقتال قريبه الكافر، نسخة قديمة كده مفيش كلمة الكافر، نسخة قديمة الأخرى لو سمحتم لازم تتحط هكذا في كتب الشافعية الأخرى، ولا يصح إلا بهذا، كقتال قريبه الكافر الذي لم يسب الله ولا رسوله. قريبه ذمي، ابن عمه أخوه ذمي، طيب خليك زم، لم ينقض العهد بأن لم يسب الله ولا رسوله. طيب لا، ده قريبه بقى الحربي، قريبه الحربي الذي لم يسب الله ولا رسوله أنا اللي أقتله مش أنت، أنت بالنسبة إليك مكروه، لو قتلته جاز، ولكن ترك جهادك له قتالك، ترك قتالك له أولى، أحسن تساب على ذلك، أترك قتاله لغيرك. يبقى إذا كان حربيا، إذا كان حربيا مش ذمي، إذا كان حربيا ولكنه لا يجاهر بسب الله تعالى وسب رسوله، فيكره لك يا قريبه أو يا قريبه أن تقاتله، فاترك قتاله لغيرك من المسلمين. لماذا؟ في نوع من يقول لي في نوع من انواع الكرامه، يعمل لي كده اما انا صدق بقول له اه صح، اقول له ليه مكروه؟ يقول لي في نوع من انواع الكراهه كده ظريف. ايوه لماذا؟ اتفضل عبد الرحمن. فيها ايه؟ قطعة رحم. هل يعبأ الشرع بالرحم الكافر الذي يعادي الله تعالى ورسوله ويحارب المسلمين؟ هل تريد ان تقول لي ان الاسلام يعتني بارحام هؤلاء الكفار المحاربين؟ قال لو وجدتك في الحرب لقتلت. ابو بكر يقول لابيه قل لقد وجدتك في الحرب يا أبا بكر ولكن يا مقاتل، قال لو وجدتك لقتلتك، إنما ينهاكم عن الذين يقاتلونكم في الدين. نعم خلاص يقاتل غيره، أنا أسأل غيره دي ما فيش فيها خلاف ولا فيها نقاش ولا فيها نزاع ولا هي محل السؤال. لماذا يمنع الشرع منعا غير مآكد وهو ما يسمى بالمكروه، يمنعني أن أقاتل الحربي قريبي الذي لم يسب الله تعالى ولا رسوله؟ احمد رفع ايده وتنازل. ها في حد ولا كنت هتقول برضه صله الارحام زي الاستاذ عبد الرحمن؟ نعم. ها احتمال ان يفتن، كيف؟ من الذي يفتن؟ المسلم. كيف يفتن؟ لانه قريبه فقد ياخذ الحميه ويحزن عن القتال. هذا معنى صحيح، هذا معنى صحيح، المعنى هذا معنى صحيح، انه ربما ضعفت نفسه عن الجهاد، ربما أخذته العاطفة في أن لا يقاتل قتالا جيدا، ربما أثر في نفسيته فلا يعرف، لا يستطيع مواصلة القتال بعد أن يرى أخاه أو ابن عمه أو إلى آخره مدرجا في دمائه، ربما ربما ربما الإسلام يعافيه من هذا المشهد العاطفي، لأنه في النهاية إنسان وله مشاعر، خاصة أنه لم يسب، لذلك قال إذا لم يسب الله رسوله، الذي لم يسب الله ورسوله. أما إذا كان قد سب والعياذ بالله تتجرع على الذات الإلهية أو ذات النبي صلى الله عليه وسلم بالقدح حينئذ تفور الأحاسيس ولا يعبأ أحد بأخيه حتى إن كان مسلما. إذا سمع ويسب والعياذ بالله يفعل هذه الفعلة القبيحة يعتبره مرتدا ويكون يعني لا يأبه بقرابة ولا بصلة رحم. نعم. والأكثر إيه رأي في رأي حضرتك؟ العبرة بالغالب مش العبرة بالشواذ والنوادر نادر لحكمها. طيب عرفنا من ذلك من جملة ذلك أن المسابقة والمناضلة لها الأحكام الخمسة. نعم. بالحق بالغلط لا ايه لا يفصل غلطه لا الرمي بسهام ونحوها بسهام بيان لآلة الرمي ونحوها اي نحو السهام كرماح ومسلات وأحجار وإيه لو سمحتم وسواء. طيب يبقى يمثل بقى لآلة الرمي قال كرماح ده كلام الشارح زاد عليها بسهام عفوا كلام الشارح فزاد عليها المحشي قال نحو السهام شرح النحو به كرماح ومسلات. مسلات جمع مسلة مسلات جمع مؤنث سالم يعني صحيح لمسلة وتجمع تكسيرا على مسال صيغة متاع الجموع وهي الإبرة الكبيرة الإبرة الكبيرة خلاص يبقى إما برمح أو بسهم أو بإبرة كبيرة يضعها في القوس مثلا أو كذا أو يرميها بأي طريقة كانت كما سيرى الآن يرميها بيده بآلة. فالمسألات جمع مؤنث صحيح لمسلة والتي تجمع تكسيرا على مسال. نعم. مسلة انا قلت المسلة مسلات جمع مسلة والمسلة هي الابرة الكبيرة ابرة تعرف الابرة لكنها كبيرة كأنه رمح للصوت واحجار وسواء رماها بيده سواء من غير واد صحيح دي رأي الأحجار بس يعني العتب على النصر. سواء رماها بيده أو بمنجنيق أو مقلاع بيد مش بيده النسخة القديمة بيده ولا بيد بيد أحسن صح. سواء رماها بيد أو بمنجنيق أو مقلاع المقلاع شبيه بالمنجنيق والمنجنيق آلة بس المنجنيق كبير والمقلاع أصل المقلاع هو ما يقلع به الزرع ما يقلع به الزرع أصل المقلاع هو ما يقلع به الزرع من الأرض ومنها آلة تجعل الشيء يذهب بعيدا لأنك تقلع من الأرض وترميه على مكان التجميع الغلة أو ما شابه. فالمنجنيق آلة بداية وجودها قالوا يزعمون أن من ابتكرها هو الشيطان عندما كان النمروز يريد أن يحرق سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأوقد نارا عظيمة فكيف يلقي به في هذه النار لأن كل من اقترب من هذه النار أصابته فيريدون أن يلقوه من مكان بعيد فجاء الشيطان كما جاء في سورة سراقة أيام دار الندوة لأنه كان يتمثل بالإنسان قبل حياة النبي صلى الله عليه وسلم فتمثل لهم ببشر وأوحى إليهم بهذه الفكرة وصنع لهم كمان هذا المنجنيق كما تذكر في كتب السير كالسيرة الحلبية وغيرها. فأوحى إليهم بهذا المنجنيق وضعوه على جبل ورموه من بعيد فجعله الله تعالى بردا وسلاما، ولولا أنه قال لها سلام لكانت بردا بحيث تؤذي إبراهيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، لو لم يقل سلاما لكانت شديدة البرد بحيث يؤذى من هذا البرد عليه الصلاة والسلام. فكان في جنة في هذه النار، سواء رماها بيد أو بمنجنيق أو مقلاع، بخلاف ده كله جائز، ده كله ده جائز. بخلاف إشالتها المسمات بالعلاج، وبخلاف إشالتها المسمى بالعلاج والمرامات بها بأن يرميها كل منهما إلى الآخر فهي حرام إن لم تغلب السلام. في حاجة؟ فإن غلبت السلامة جازت، وكذا المرامات بالجريد كما يفعلونه في لعب البرجاس، ومثلها التقاف، ومثلها التقاف وهو عند العامة بالدال المهملة، وكثيرا ما يقولونه باللام، وكذا لعب البهلوان المشهور، وسائر أنواع اللعب الخطرة، فتحرم إن لم تغلب السلامة وتحل إن غلبت السلامة. بدل خطرة الخطيرة، النسخة القديمة خطرة ولا خطيرة؟ ها؟ بالياء، شكرا. وسائر أنواع اللعب الخطيرة فتحرم إن لم تغلب السلامة وتحل إن غلبت السلامة، ويجوز التفرج عليها حينئذ، ويحل اصطياد الحية لمن غلب على ظنه سلامته منها وقصد ترغيب الناس في اعتماد معرفته كما يؤخذ من كلام النووي. ولو تراءن رجلان على اختبار قوتهما بإقلال صخرة أو طلوع جبل أو أكل كذا حرم ذلك عليهما، فهو من باب أكل أموال الناس بالباطل، ذكره ابن كدج وأقره في الروضة. ومن هذا النمط كما قاله الدميري ما يفعله العوام من الرهان على حمل كذا من موضع كذا إلى مكان كذا، والجري أو الجري من طلوع الشمس إلى غروبها، فكل ذلك ضلالة وجهالة مع ما يشتمل عليه من ترك الصلوات، صح النسخة القديمة، من ترك الصلوات وفعل المنكرات. سنعيد هذه السطور مرة أخرى، وهي ما جمع فيها ما لا يجوز من أنواع السباق، الرمي قال المشروع هو ما يكون بسهم ونحوه، وقال النحو زي الأحجار والمسلات سواء رماها بيده أو بأداء. ثم قال بخلاف، هذا ممنوع، يبدأ في الممنوع، بخلاف إشالتها المسمى. ما معنى الإشالة؟ إشالة معنى إيه؟ حد يعرف؟ الرفع، ممتاز. ونحن المصريين نقول هكذا، نقول شيلوا، شيلوا معنى ارفعوا، بس هي في اللغة بالواو في المضارع بالواو، شال يشول، بالشال يشيل، لكن هو المصريون عندهم الكسر كثير في أول وفي الوسط، لأنه في نوع سهولة شوية يعني على اللسان يبدو يعني. طيب، يبقى إشالتها، بخلاف إشالتها هذه الأشياء، يبقى المسابقة على إشالتها أنه يرفعها هذه ممنوعة، اللي هي مسمى وقت الشيخ البيجور بالعلاج، المشهور عندهم بالعلاج أنه ما يأتي لهذه الرماح أو الأحجار شيء ثقيلة ويرفعها، هذه لا تجوز المسابقة عليها. هي عينها، وإن كان وسيلة للقوة، الأصل أنه لا يفرق الآن عن السابق. نحن أجبنا على سؤال حضرتك قبل ذلك، لو تغيرت أدوات الحرب تتغير الأشياء، ما فيش مانع، لكن هل هذا كان غائبا عنه؟ قال بعد قليل في القراءة السريعة التي قرأناها، قال إقلال الحجر والجري من مكان إلى مكان إلى آخره. هذه بالتأكيد تسبب قوة، يعني لم تكن ليست الآن هي مسبب القوة، لم تكن في الماضي مسبب القوة، مع ذلك محرمها. خطورة آياته باينة، الخطورة، الخطورة من غير ما تكون أداة من أدوات الحرب. الذي يجيز المسابقة عليه هو أن تكون هذه الأشياء أدوات للحرب، أدوات للحرب. الأصل المنع، الأصل المنع في هذه الأشياء. لكن لو كان أدوات للحرب جاز بعوض وغيره، فلو لم تكن أدوات للحرب يجوز بعوض بغير عوض. الكلام المسابقة لا نخلط. نعم تفضل، اتفضل اسأل. أيوة الكلام المسابقة الآن لا تخلطه، نحن نتكلم على المسابقة. الآن لما بيمنع المسابقة، مش بيمنع رفع الأحجار. طيب، بخلاف إشالتها المسمات بالعلاج والمرامات بها بأن يرميها كل منهما إلى الآخر فهي حرام إن لم تغلب السلامة، فإن غلبت السلامة جازت. يبقى هذه الأشياء إن غلبت فيها السلامة جازت. وكذا المرامات بالجريد كما يفعلونه في لعب البرجاس. البرجاس غرض يضعونه، غرض هدف يضعونه فوق مكان مثلا، يرفعونه على شيء ويقذفون إليه. فإما المرماء أن يقذف عليك وتقذف عليه، والبرجاس يضعون هدفا ونرمي عليه فيقع أيضا علينا، يعني هذا يقع عليه وهذا يقع عليه، لقد لا يصيب الهدف فيقع على الناس أو يقع على الرامي الآخر أو على الشخص الآخر. فهذه الخطورة وهذا هو الذي سبب المنع. وكذا المرامات بالجريد كما يفعلون في لعب البرجاس. ومثله الدقاف بالتاء، وهو عند العامة بالدال الدقاف، وكثيرا ما يقولونه باللام اللقاف. ايه اللقاف والتقاف والدقاف ده؟ اللي هو المضاربة، اللي هو المضاربة، يضربوا بعض. ها؟ نعم، نوع من انواع اللي هو الملاكمة الان مثلا، ملاكمة في عصرنا. لأن اللكام عندهم له معنى آخر. إذا قرأت في كتب الفقه اللكام عندهم في هذا الباب برضو السبق والرمي ده، اللكام عندهم له معنى آخر. اللكام معناه أن الأحد المتسابقين يضع على كفه قطعة من جلد محشوة، بيقولوا عليه في الملاكمة المحشو اللي بيضربوه في الملاكمة اسمه إيه؟ ها؟ السندباد. نوع من الجلد يوضع على اليد على الكف محشو، وهو يضرب والآخر أيضا عليه على كفه السندباك دوت والجلد المحشو ويضرب، هذا يضرب وهذا يضرب. ده اسمه اللكام في عبارتهم. لكن الملاكمة اللي عندنا هي اللقاف أو التقاف أو الدقاف. ومثلها التقاف وهو عند العامة بالدال المهملة الدقاف بدل التاء يعني، وكثيرا ما يقولونه باللام اللقاف. كل هذا ممنوع. وكذا لعب البهلوان المشهور وسائر أنواع اللعب الخطيرة فتحرم إن لم تغلب السلامة. يبقى قيد كل هذا بعدم غلبة السلامة. فإن غلبت السلامة، اختفت العبارة واسمع حضرتك، سمعت شفت إيدك المرفوعة بس اختفت العبارة حتى لا تضطرب. فإذا غلبت السلامة جاز. ماذا تريد عبد الرحمن؟ ها؟ طبعا إذا تفاوت مع عبد الرحمن تغلب معه السلامة يجوز له، عبد الله لا تغلب معه السلامة لا يجوز له. إذا غلبت السلامة. ولذلك في الاتحادات الرياضية يصنعون ضوابط لهذه الألعاب الخطرة، ألعاب المبارزة والمنازلة، بيسمونها ألعاب المنازلة، من بقى ما تعرفونه من ما يحصل فيه احتكاكات، مش في الكوموتية يعني في الاحتكاك. فهناك ضوابط، اشتباك والاحتكاك يحتاج إلى ضوابط، فإذا حصلت الضوابط والتزم بها جاز. نعم. نعم. وجاز العقد عليها. جاز لا غير عقد. هل هو آلة للقتال؟ لا سبق إلا في نصل أو حافر، في حافر أو خف أو نصل، فعبر بالأدوات. صحيح في الأدوات، إضافي في الأدوات. ولذلك لما سألتني حضرتك لو في أدوات جديدة في العصر يبقى لازمنا في إطار الأدوات. ركانة صح. ما وجه الاستدلال؟ بغير عوض، بغير عوض، وموجود، وأنت من الفقهاء الكبار، موجود هنا التنبيه على أنه بغير عوض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرع ركانة على شياه ثم ردها إليه، مما يدل على أنه لا يجوز بعوض، وهذا موجود. الأصل على العدم، لأنه جمع الأحاديث والآثار في الأدلة أنه بيحصل في أدوات ثم حصل في المصارعة ورد إليه، فنقول أنه بغير عوض، يجوز بغير عوض. لم يأخذها، هو عقد بس هو لم يأخذها، وهذا كان قبل الإسلام على فكرة. نعم. من قال أنه حرام؟ من قال انه حرام؟ الشرط حرام، الشرط ممنوع، بس الشرط هو اللي ممنوع، الشرط هو اللي ممنوع. لا خلاص، والعقد صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل مكروه التشريع. اسكت. اما يفعل مكروه التشريع ايه المانع؟ نعم التشريع. في حسن نظر المسابقات مثل الشرع وغيرها، الجعل يعطي غير المسابقين، هذا سيأتي، بل العوض سيأتي له كلام منفصل في الآخر، وسيأتي الكلام في حياة إن شاء الله موضوع العوض. نعم. السلامة ما ضابط السلامة؟ الصلابة، السلامة من الآفات المشينة للأعضاء المؤخرة للشفاء، من باب أولاء المزهقة للروح. لا هو شاة. طيب مهم يعني. طيب وبعدين قال الملك الثاني طيب سؤال ايه؟ فما تجعل ايه شرع ويقبل منه هذا الكلام كله؟ شرط نظر ما خدوش لما الشرط ده الاول اي ده على الجواز ولا ايه؟ لا لانه ردها اليه، ما هو العبره بالنهايه، العبره بانه ردها اليه. هو ده السؤال اللي كان مثار الان بيني وبين فضيله الصيدلي الشيخ. يقدم عليه ان كان مكروها، هذا اتكلمنا فيه. بطل الشرط، ايه المشكله؟ عملنا عقد مع بعض بشرط باطل، العقد صحيح. مش انا لسه رديت على الكلام دوت؟ انا لسه قايل والله، قلت لنا اخذنا مجمل الاحاديث الحصر نفي واثبات، نفي واثبات ده يفيد الحصر عند العربي اهل اللغه اهل العربيه، لا سبق الا في كذا وكذا وفي روايه وكذا، مش ده يفيد الحصر، مش مجرد الجواز السبق في كذا. لو قال الشارع السبق في كذا وكذا وكذا لقلنا مثل كلام حضرتك، أو الشافعية يعني قالوا كلام حضرتك، لكن لما يحصل ثم يأتي هذا الحديث الذي له ملابسات وله احتمالات يبقى يبقى الحصر على محترما، ما نستطيعش أن نقترب منه بكل سهولة، ونتبع بين إيه؟ أنا بهرج بالنيابة عنك، أنا حك رأسك نيابة عنك. الشافعية كده، عايز تغير الشافعية انت حر، انت راجل بتاع فقه عام، عندك شافعية وحنفية وكل اللي انت عايزه، كبار العلماء والفقهاء. الحنفية اخذوا من هذا الحديث وغيره طبعا من الادلة جواز جواز العقود الفاسدة مع غير المسلمين في ديار غير المسلمين. هذا الحديث وغيره كثيرة، جملة أدلة ربما تبلغ الثمانية أدلة، جواز العقد مع العقد الفاسد مع غير المسلمين بس في ديار غير المسلمين. حديث ركان اللي بتكلم عليه فضلت الشيخ. طيب الأسبوع القادم نقول إن شاء الله تعالى. الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.